حج من مال ابنه. وقد روى علقمة بن بويه عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن في روايه علقمه عن ابي خلال من العلم صح سماعه منه الأول، ومنهم من قال إنها منقطعة فينبغي للمؤمن ألا يزيدها، والأولى والأفضل أن يقتصر على وبركة ورحمة الله، ومن زاد أبانا صحتها أو جاهلا بالموضوع فلا حرج أن صلاته صحيحة، لكن أولى والأحوط ألا يزيدها هو من خلاف العلماء وعملا بالأمر الأثبت والأقوى. سؤاله الثالث يقول: قرأت في أحد الكتب الدينية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما معناه أنه من صلى علي يوم الجمعة 200 مرة غفر الله له ذنب 200 عام، فما درجة صحة هذا الحديث وكيف تكون المغفرة 200 عام مع أن الإنسان قد لا يعيش إلى هذه السن؟ هذا الخبر أنا لم أره أصلا، بل هو فيما يظهر موضوع مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له. ونعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حث على الصلاه عليه، قال من صلى عليه وان صلى الله عليه بعشرة، وجاء في بعض الروايات زياده 10 اعتب الله العشر حسنات ومهانه العشر سيئات، والله عز وجل قال: يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل ان يقول سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحده صلى الله عليه واحده. هذا هو السنه. اما هذا الخبر فلا اصل له. سؤاله الاخر يقول: ما حكم الارتحال، وهل علم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع الكحل في عينيه؟ الارتحال سنه، وثبت عنه انه كان يكتحل عليه الصلاه والسلام في كل عين 3 أميال عليه الصلاه والسلام. السنه الارتحال سنه، نعم نعم، افضل ما يكون اثمك، نعم، وكان يكتحل عليه الصلاه والسلام، نعم. اللهم صل على النبي. سؤاله الاخير يقول: هل ذكر الله تعالى وقراءه القران لحظه طلوع الشمس مكروهه كاداء الصلاه في هذا الوقت ام لا؟ ذكر الله مشروع بعد صلاه الفجر وحين طلوع الشمس، كل هذا مشروع حتى تطلع الشمس وترتفع، وسنة هي يذكر الله ويسبح ويهلل ويذكر حتى ترتفع الشمس، وكذا بعد العصر في آخر النهار وفي أول الليل سنة قربة وطاعة عند طلوع الشمس وعند غروبها، كله سنة قربة وطاعة. أما الصلاة لا، لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الصبح، صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، السنة لا أن يفعل، بل لا يجوز أن يصلي بعد الصبح ولا بعد العصر صلاة لا سبب لها. أما إن كان لها سبب في تحية المسجد من صلاة الطواف في أطراف مثل الكعبة بعد العصر أو بعد الصبح فلا حرج في ذلك، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وبقينا فيها يومين. أحسن الله إليكم. وسرينا في الليلة الثانية. هذان سؤالان من السائل عين صاد حاء من العراق. يقول في سؤاله الأول: توفي رجل وله ابنتان صغيرتان وقت وفاته، وكان يرعاهما بعده أولاد عم له، وقد ترك أرضا وذهب أولاد عمه إلى أحد العلماء وخصص لهم ثلث الأرض مقابل تربيتهم للبنتين، والآن البنتان كبرتا وتزوجتا ولهما أطفال، فهل يبقى ثلث الأرض هذا الذي تركه والدهما يبقى لأولاد عم أبيهما الذين قاموا برعايتهما، أم أنه حق لهما يجب أن يعاد إليهما؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. إذا سمحتا بهذا التصرف فلا تأس، إذا سمحت البنتان التصرف هذا تقديرا لتربيته وإحسانه وتنفيذا لما رآه بعض أهل العلم فلا تأس، وإن أبدا فالحكم الشرعي يتحاكم معهما الى المحكمه الشرعيه في اي ارض الله، والحكم الشرعي هو الامر وان سمحت فالحمد لله. سؤاله الثاني يقول: انا رجل متزوج من ابنه عمي ولي منها طفلان، ولأنها كثيرة الشجار والشتم لي فقد غضبت منها ذات مرة فطلقتها المرة الأولى، ثم عقدت عليها من جديد واسترجعتها، كان ذلك قبل حوالي 3 سنوات، ومرة أخرى لنفس السبب طلقتها مرتين طلقتين متفرقتين بينهما حوالي 4 أشهر، وخرجت من منزلي وسكنت بجوار منزلي، فأنا أقرب الناس لها، فهي يتيمة وليس لها واليا بعد الله سواي، وقد رغبت في استرجاعها مراعاة لظروفها ولأطفال منها، ولأنها ندمت على ما كانت تفعله معي، وسألت عن إمكانية استرجاعها فقيل لي: لابد من أن يتزوجها رجل آخر لأنها تعتبر مطلقة بائنة منه. نعم، جزاكم الله خيرا. أفيدونا أفادكم الله. نعم، إذا كان واقف كما ذكرت، طلقتها أولا طلقة واحدة ثم عقدت عليها بعد العدة ثم طلقتها طلقتين متفرقتين، هذه تمت الثلاث فلا تحل بعد زوج، لأن الله قال سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجها. فإذا زوجت زوجا شرعيا لا حيلة، ليس من نكاح تحليل، بل زوج زواجا شرعيا ووطئها الزوج ثم طلقها أو مات عنها واعتدت فلا بأس أن ترجع إليها. إذا طلقها الثالثة ليس بعدها رجعة، بل لا بد من زوج شرعي لا محلل، بل زوج شرعي ينكح معها الرابع. فإذا وطئها ثم طلقها بعدها الرابع أو مات عنها حلت زوجها الذي طلقها الثالثة متفرقات. نعم. هذه ثلاثة أسئلة بعثت بها الأخت المستمعة سين ميم من مكة المكرمة. سؤالها الأول تقول: أحيانا وأنا محرمة كنت أزيل قشورا جلدية من جسمي وبعضها يسيل منه دم، فهل يؤثر ذلك على صحة إحرامي أم يلزمه صيام أو ذبح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يؤثر هذا، لأن خروج الدم المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره. النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم عليه الصلاة والسلام، فظهر خروج بعض الدم من جلد المرأة والرجل المحرم ولا يضر إحرامه. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟ ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم وهي محرمة، أما مسها من شهوة يمس يدها أو يعطيها شيئا يأخذ منها شيئا من دون شهوة فلا حرج في ذلك. وهكذا مسها لزوجها وهي محرمة أو هو محرم من دون شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك. ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟ إذا مس بشهوة بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاه وإما قرص المساكين وإما صوم ثلاثة أيام على الاثنين معا، على عليهما جميعا إذا كان محرمين. وإن كان أحدهم محرم والآخر ليس محرم على المحرم خاصة، إذا كان محرم مس بشهوة فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام وإما قرص المساكين وإما ذبح شاة. هذا هو الذي ينبغي قياسا على ما إذا حلق رأسه لعلة. سؤالها الأخير تقول: ما حكم وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود؟ هذا مكروه ولا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سيدتي فضع كفيك وارفع مرفقيك، وإنها اشتراك السبع. السنة أن يرفع مرفقيك سواء رجل أو امرأة، يرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه حال السجود. هذه السنة. هذه رسالة من السائل يا سين ميم نون من العراق الأنبار، يقول: سجود السهو هل يلزم عندما أنسى دعاء الوتر؟ وهل أقوم بسجود السهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟ لا يجب إذا ترك الإنسان الوتر سهوا أو لم يجهر في صلاة الجهرية سهوا لا يجب، ولكن لو سجد لا بأس، السجود لتلك السنة جائز لكن ليس بواجب. سؤاله الثاني يقول: التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به وما هي نواقضه؟ التيمم يقوم مقام الماء، الله جعل المسجد وطهورا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عن المرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنبته السابقة. وهكذا المريض البريء وعافاه الله يغتسل عن جنبته السابقة التي تطهرها بالتيمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم ثم إن لم يجد الماء 10 سنين، ثم قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، إذا وجد الماء الجنوب قبل 6 سنوات ترك وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته. صلوات كلها صحيحة في التيمم عند عجز عن الماء لعدم وجود الماء، أو عند عجز عن الماء لأجل المرض الذي يمنعه من الماء حتى ينتهي المرض ويشفى منه وحتى يجد الماء ولو طال. إنما بقاؤه بالتيمم لا يجوز بعد أن يجد الماء أو بعد أن يشفى. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من المستمع جيم ميم حاء من الموصل العراق، يقول:

ولا احبطوا ان يطلق طبعه واحده خروج من خلال من قال بصحه الزواج في هذه الحاله ولو ظهر انه حي لانه تزوجها على وجه شرعي باعتقاد انه مكفول مثلا ليله الاحد. لكن بعد وصول الخبر الى ان تتضح الحقيقه هل يعتزل زوجته؟ ما يلزم بالاعتزال، لا، لان اصل حل النكاح اصل زواج شرعي فلا يجوز يلزم اعتزاله حتى يتحققون ان اخاه موجود. انه يدخل. نعم، احسن الله اليكم. هذه رساله بعث بها المستمع عبد الرزاق احمد من جمهوريه السودان الديمقراطيه الاقليم الشمالي. يقول: ما حكم الدعاء بعد كل دبر الصلاه بالنسبه للجماعه حيث يدعو الامام ويقول المامومون جميعا خلفه امين؟ لا شيء الا اصل الدعاء بعد كل صلاه يدعو الامام والامام عليه المامومون لا اصل انه بدعه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصل الرؤيا من كان اذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام من سلم الناس بهم وجه الكريم عليه الصلاه والسلام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الملك وله الفضل وله الكلام الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدخل من جدي ثابت عليه الصلاه والسلام بعضه ثابت من حديث حبان بن مسلم وبعضه من حديث الزبير بن مسلم وبعضه في الصحيحين حديث الزبير هذه الاذكارات يقولها اذا سلم عليه الصلاه والسلام ولا من حفظ عنه ان يضع يديه اذا سلم ويدعو ويؤمن الزبون كل هذا محدث لا اساس له وهذه المساله لا يجوز فعله بل هو بدعه. له سؤال اخر يقول فيه: ما حكم التبليغ للامام بالتكبير في الصلاه خلفه بصوت عال مع العلم ان الجميع يسمعون صوت الامام تكبيره وتحميده؟ اذا كان الجماعه يسمعون صوت الامام ولا يخفى عليه فلا حاجه الى التبليغ. اما اذا كان قد يخفى على بعضهم كالصوف المؤخره فانه يستحب التبليغ. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاه والسلام وكان صوته ضعيفا كان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاه والسلام هذا لا باس اذا احتاج الى التبليغ لساعه المسجد وصلاه الجماعه او لضعف صوت الجماعه في مرض او غيره فانه يقوم بعض الجماعه بالتبليغ. اما اذا كان الصوت واضحا ولا يسمعه الجميع ولا يخفى على احد الاقوال بل ايضا معلوم انه يسمعه الجميع فليس هناك حاجة إلى الكلام ولا يفعل التبليغ فلا يجوز أن يعول على هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة. يقول: أولا، من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟ بالنيابة عنه 27 يوما. هذا فيه تفصيل. إن نذر طاعة فعليه يوفي بها سقط عنه الواجب كان يدرى صلاة أو صوم أو نحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. أما إن نذر مكروها فيقول الله أن يصوم صلاة كاملة ويصوم الأبد هذا نذر مكروه لا ينبغي فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء عليه كفارة يمين. أما إن نذر لا يطيع الله قال لله عليه يصدق من يمينه ولا يستطيع من يمينه لا يكفي كفارة يمين فرة يمين لا يطيق الله إلا سهل إلا سهل يطيق ذلك ولا يظن أنه يطيق ذلك حتى فصوم يمين أي هذا يمكن أن حصل ذلك يكون دينة دينة إذا قامت يوم ويوم صدر بأثرية والثلاثة هل فإن هذا دينة عن تلك الأيام يسعى فما تحصله ويتأثر لا بتهمية أما إذا كان الشيء هي مستحيل عليها أو يستطيع هذا يكفي كفرة يمين. نعم. سؤال آخر يقول: كيف يقوم رجل وامرأة في يوم من أيام رمضان وأنا في ذلك الوقت جاهل عن ذلك وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان فسؤالي ما هي الكفارة التي أؤديها عندي أنني تبت إلى الله عز وجل؟ كان يصلي زوجته على رمضان وعلى بيته عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عليه كفارة أو التهجد بالليل كفارة وصلاة الوتر عتق رغبه فيقوم الله وحده فإن يستطيع صلاة الوتر المتتابعة خلفه حتى ولو كان زوجته خلفه لا صف معه 30 صاع لا بأس بهذا وهكذا في التراويح لو صلى مع الإمام هذا هو الواجب على من أتى زوجته أو صلى بهن صاحب البيت صلينا خلفه وإن صلى واحدة عجل أو عدد صلينا خلفه وإن في الفرائض لو شق على المساجد وصلينا فإنهن يصلين خلف الأئمة خلف المأمومين يكفر ولا يصف أول أنا رجل لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرها فإن عجز صام شهرين خلف الرجال فإن عجز عن الرجال في الليل أو في النهار لكل مسكين نصف من كم هذه من رز من الأنواع كلها طريقة واحدة المرأة فيها تكون مثل الإمام أو خلف المأمومين ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين وإن كن نساء فقط ولو كان فقيرا لا يستطيع تقف الإمام وسطهن فإنه لا شاء الله وسطهن لا تتقدمهن لا تشبه بالرجال يقول أيضا ماذا يجب للمسلم أن أو ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر وسماع الرعد ومشاهدة البرق لصدق سمع لا بين لابتين من يتحوج الى الطعام من جاء هذا من الزبير قال السلف نعم صلى الله عليه اذا قال ذلك ثابكم الله بارك الله من يقوم بقضاء اما المطاف يقول اللهم صيب على الزوجة وقال الله ورحمه هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها مثل من الكفار اللهم صيب الناس اللهم صيب النافعه عليها مثله من الكفار مثل من بفضل الله ورحمه بارك الله فيكم هذه السنه عندنا أريد أن أعرف يقول أيضا صلاة التطوع إذا اعتاد عليه الأيام هل تكون واجبة المقصود به وما أجره وهل هو سنة وما هي الأيام التي أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامها أجل إذا صام الإنسان في رجب وشعبان فقط الاثنين والخميس وأتم الحج والعمرة هذا شيء خاص بالحج والعمرة فأحرم بهما وجباها حتى يكملها وأما ما سواهما كالصلاة والصوم وصدقة وغيرها هذه التطوعات تبقى على حالها وقال إنه ما شرع في الصلاة جاز له على الله وشرع في الصوم نافلة جاز له ولكن الأفضل يكمل وإن غاب الناس في ذلك ولو أخرج لأخر المال ليصدق جاز له ويرجع حتى يسلم ذلك أبا هريرة وأبا الدرداء المقصود أن جميع النوافل على حالها في تطوع حتى ينتهي منها صيام ثلاثة أيام إلا الحج والعمرة إذا كانت في أيام البيض فإنهما شرع فيهما وجب عشر هذه أيام البيض أحسن الله إليكم. هذا سؤال من السائلة أم خالد من خريف في المنطقة الشمالية تقول توفي والدي منذ سنتين تقريبا ولكن المشكلة في زوجته التي هي والدتي فقد استمر حزنها عليه ربما إلى هذا الوقت مما جعلها ترفض تغيير اللباس الأسود أو التزين بأي زينة أقلها وضع الكحل في العين أو الحنة وقد بذلنا كل ما نستطيع في سبيل إقناعها بترك هذا المظهر الحزين ولكن دون جدوى فنرجو منكم توضيح المشروع في هذا الموضوع جزاكم الله خير الجزاء هذا لا يوجد كلها تبقى على حزنها أضع الناس الإحداث لا يوجد لكن تخصيص رجب الواجب عليها اتباع الشرع لأن رسول كان يصوم شعبان كله ترضى طاعة الشيطان أما إذا صام بعضهم كلها تبقى على حال الإحداث هذا من طاعة الشيطان يقول في رمضان كنت سافرت في اليوم الثاني إلى بلد عربي والواجب عليها عدم ذلك وبعد 29 أفطر حتى على الصبر والإحسان في بلدي أهلي وأقاموا صلاة العيد في ذلك والوشي الصابرين أما البلد الذي أصبت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحكم هل الله يقول جل وعلا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله هو يؤمن بالله هي بقلبه ولا مر السلف ظاهر الأدلة أنك تصوم مع البلد التي يعني معنى أول مرة تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله خير الله سلم هذا وتغفرون الواجب عليها الصبر والاحتسام وأن تغير من حالها تلبس الملابس الجميلة تدخل عينيها تطيب تخرج إلى شهر المقصود ان عليك ان تصوم ايرانها وقاربها ولو انه يدعي في بلادك من لانه زياره هؤلاء ومنهم تترك هذا الامر الرضي بارك الله فيكم الذي هو طاعه للشيطان ويظهر الجزاء والسحر هذا لا يجوز عليكم ان تنصحوها العطله الصيفيه وان توجهها الى الخير وان تخبروها بهذا الكلام اخبروها بهذا الكلام ويوافق عملها او سجلوا واطرافوا عليها سجلوا هذا الكلام واطرافوا عليها حتى السرير وحتى تنتهي الأطاعة الشيطان. هلأ الله وإياه سرطة المسلمين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أتت إلينا من المستمع عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية يقول: الوقت الذي لي زوجة طيبة مطيعة وقورة وهي تذهب إلى العمل في غير ما تبرج ولا زينة، ولكني أنا لست راض عن عملها هذا ولا أريد منها الذهاب، واختلفنا على ذلك وحلفت عليها بالطلاق بقولي بعد الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى، أو علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى. وكررت هذه الكلمة مرتين، وفي الثالثة قلت علي المؤمن أن يجعل عمله في ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هو المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وكنت أريد أن نستفيد من خلال هذه الجلسة في تسديد ديوننا، وبعدها لن تذهب الى العمل ولم تذهب الى العمل في هذه المده، وكانوا يرسلون اليها مرتبا، وبعدما انتهت مده اجازتها وعودتها الى العمل ناقشني احد اقاربي في ذلك بقصد رغبته في ذهابها الى العمل، فقلت له علي الطلاق ما هي ذاهبه، وكررت هذا اللفظ مره اخرى، وكان ذلك ايضا في جلسه واحده، وكان غرضي ونيتي هذه المره هو الطلاق هي ذهبت الى العمل. نعم. يقول: بعدما انتهت مده اجازتها وحان وقت عودتها الى العمل ناقشني احد اقاربي في ذلك، اي يريد ان تذهب الى العمل، فقلت له علي الطلاق هي ذاهبه الشغل، وكررت هذا اللفظ مره اخرى، وكان ذلك في جلسه واحده، وكان غرضي ونيتي هذه المره هو الطلاق هي ذهبت الى العمل. وفي اليوم المحدد لعودتها الى العمل قلت لها: ان ذهبت الشغل فلن تكوني زوجة لي كتأكيد ليميني السابق، ولكنها ذهبت الى العمل، فما الذي يامرني بيديني في هذه الحاله؟ وهل هذه الايمان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا لا رجعه فيه؟ مع العلم انها الان تعيش معي والمتمسكين، وتتمسك بالبقاء معي، وتطلب مغادره منزلي والذهاب الى منزل ابيها. نعم. ما شاء الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه الحسن. اما بعد، فان الواجب على المراه السحر والطاعه لاوليها فيما أباح الله لها تصحيح مكلفة ونزل العمل وبال فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. بموجب لم يقصد إلا معها التقوى، وإن رسم هذا الشريط هو فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمر يقصد منع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من أهل العلم. أما طلاقه الأخير فقد أراد به إيقاع الطلاق وكرره مرتين، والجواب عن ذلك إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولى وقد وقع عليها طلقتان وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان لم يرد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر، وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها، فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة ويبقى لها طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق فيقع ما قال، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المواطن صاد سين من المدينة المنورة، يقول: أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا، ومن هم الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب،